عباد الله، إن من أفضل الأعمال الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وسيِّدنا ونبيِّنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن الصحابة والآل أجمعين، وعمن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أذِلَّ الشرك والمشركين، اللهم من أراد الإسلام وأهله بسوءٍ فأشغله في نفسه، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوءٍ فأشغله في نفسه، اللهم واجعل عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم سلِّط عليه جُندَك، اللهم سلِّط عليه جُندَك، واجعل أملَه في ضلالٍ يا حي يا قيوم. اللهم اغفِر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفِر لنا ذنوبَنا كلَّها، دِقَّها وجِلَّها، سِرَّها وعلانيتَها، أولَها وآخِرَها، ظاهِرَها وباطِنَها. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والبلاء، ومن الغلا، ومن الزنا، ومن الزلازل والمحن، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج همنا وهم المسلمين، اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم نفس كرباتهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم أرخص أسعارهم، اللهم اغن فقيرهم، اللهم اغن فقيرهم، اللهم أصلح شبابهم، اللهم أصلح حياتهم، اللهم ارزقهم حياة طيبة وعيشة هنيئة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن ترفع ما أصابهم من البلواء واللأواء والضيق والضنك يا أرحم الراحمين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّه وترضاه، اللهم وفِّقه وولي عهده لما تحبُّه وترضاه. اللهم وفِّق جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم رحمةً على رعاياهم يا حي يا قيوم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِث بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا يا رزاق، يا رزاق، يا غني، يا حميد. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا غيثًا مُبارَكًا، اللهم أغِثنا غيثًا مُبارَكًا نافِعًا غيرَ ضار، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرًا كثيرًا، وسبِّحوه بُكرةً وأصيلًا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.